الحمد لله نحمدك كما أمرنا ونعبده كما فرض علينا. سبحانك له الخلق والأمر وله الحكم وهو أسرع الحاسبين. أثنى على ذاتك ولا نحصي ثناء عليه كما أثنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحليله الرحمة المهداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله، كل هم كل امرئ منا من المسلمين أن يخرج من الدنيا بسلام، وأن يكون خير أعماله هو خاتمها، وأن يكون خير أياله هو يوم لقاء الله. كل هم الواحد منا من عبادة ومن فعل خير وصالحات يا عباد الله، هو هذا الهدف، أن يكون مختوما له بالخير وبالحسنى في الحياة الدنيا حتى يلقى الله تعالى وهو راض عنه. وكل هم امرئ منا او كل امرئ منا ان يكون اخر كلامه ان ينطق بالشهادتين، ان يكون اخر كلامه هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فما بعد ذلك ايسر بكثير. مهما كانت ذنوب بني ادم قد فعلها واقترفها وختم له بالخير وبالنطق بالشهادتين، كل ذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدبر ان يمحى من ذنب وان يدخل الجنه باذن الله. وها هو القائل صلوات الله وسلامه عليه، من كان اخر كلامه لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه. هذا هو الهم الاكبر، وهذا هو الذي ينتظره كل فرد منا يا عباد الله. من اجل ذلك حذرنا ديننا الاسلامي من فعل اشياء ترتكب وهي من الكبائر او من اكبر الكبائر، تكون هي المتسببه في ان لا ينطق الانسان بالشهادتين قبيل خروج روحه. منها كثير، الساحر مثلا وتارك الصلاه، ومنها ايضا عقوق الوالدين، والاخيره هي اشدها يا عباد الله، حيث ان عقوق الوالدين هي خلطانه كبرى تساوي الاشراك بالله سواء بسواء. من اجل ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى في اسلوب الحوار لنا نحن المسلمين في كيفية معاملاتنا مع آبائنا وأمهاتنا، وفي كيفية نهيه وتحذيره سبحانه وتعالى أن نعصيهما أو نعصيهما. فضرب الحكم وأمر ووصى، تلك الاساليب التي استعملها القران الكريم يا عباد الله تجاه فريضه اداء شكر الوالدين علينا من المتنوع ما اهتم به الله سبحانه وتعالى بذاته، فقرن عبادته سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين في أمره حينما أمر له، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحينما قضى الحكم قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحينما وصى قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى آخر الآيات من سورة لقمان. تلك الأساليب هي الأمر والحكم والتوصية، كلها استعملها القرآن الكريم يا عباد الله ليبين لنا مدى أهمية هذا الجانب بالذات، وهي البر بالآباء وبالأمهات وعدم عقوقهما. كذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه مهما فعل الإنسان مطاعات لله عز وجل، ولكنه يعق أباه الأمة، فإن كل الأعمال تذهب هباء وتضيع سدى، ولا يكون لها أي أثر من فعله أن يأخذ عليه أجر، بل تمحى كل الأعمال الصالحة، وما يبقى إلا ذنب وعذاب العقوق بالآباء وبالأمهات. ومن أجل ذلك روى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن حديث عبد الله بن سلام ذلك الرجل الصحابي الذي حينما أتته منية النفس جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره وأمره أن ينطق بالشهادتين، فوجد ذلك الصحابي قد عقد لسانه عن أن ينطق بالشهادتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، اذهبوا إلى أهل بيت حتى نعلم منه ما كان يفعله من ذنوب عقدت لسانه عن ذلك، أي عن النطق بالشهادتين. ذهب وإذا امرأة تقول: والله ما ترك صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجد فعل بر إلا تصدق ابتغاء وجه الله عز وجل، وما ترك بابا من الخير إلا فعله، إلا أن والدته غاضبة عنه الآن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوالدته حتى أتت باختصار الحديث، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب منها أن ترضى عنه عن ابنها، فامتنعت في أول الأمر، فظل يستعصفها ويستطحنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى رضيت عنه. عند ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكل من بجواره ذلك الصحابي يقول بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا فقط عندما عفت عنه أمه. إذا كانت ذلك لم يكن بفعل الخير الذي فعل ولا بكثرة الصلاة التي صلاها أن تكون له شافعة أو شفيعا في أن يلقى رضا ربه إلا إذا لقي رضا أمه أولا. ثم بعدما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فصعد المنبر فقال: من غضبت عنه أمه فلا يلقى الله إلا ومعقود عن الشهادة. أي ليس في آخر كلامه الشهادتين، ولا دام كذلك فإنه ليس من أهل الجنة بالكامل. وبين لنا أيضا حديث في حديث رواه عنه صلوات الله وسلامه عليه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما من رجل مات والداه وهما غير راضيين عنه إلا أخرج الله روحه من غير الشهادة أو بغير الشهادة، ولا يخرج من قبره إلا مكتوبا على وجهه هذا الجزاء ومع والديه. هكذا بين لنا ديننا الإسلامي يا عباد الله، ليبين لنا أن كل فعل ما يغفر الإنسان بفعله إلا إذا كان مع ترضية، ولا تكون تلك الترضية إلا من الرضا، ولا يكون رضا الله إلا لرضا الوالدين، كما روى الترمذي في حديث غيره رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: رضا الله لرضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. وهكذا كثيرا ما نسمع يا عباد الله من ان حقوق الوالدين ليس ذنبه وعقابه وجزاؤه وحسابه وعذابه في الاخره فقط، ولكنه في الدنيا. منها ما نراه امامنا يا عباد الله من ان واحدا ينظر امه على وجهها أو يقول لها كلمة تحرجها أو تجرحها، وكذلك إلى أبيه، إلا وقد ذاق العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، ولا يقبله إلا ابن عاقا يعقه كما عق أبيه وأمه أو أباه وأمه من قبل. وهكذا ما سمعنا يا عباد الله من قريب من أن امرأة في بلدة بجوار بلدتنا هذه كان زوجها يحبها كثيرا، ومن فرط حبه لها يفضلها على امه، حتى اعطى لزوجته العنان واطلق يدها في كل شيء، تتحكم في طعام امه وفي شرابها، وما تقدر تلك الام أن تأخذ شيئا تعمله إلا إذا استسمحت زوجة ابنها. ويوما من الأيام من فرط العداوة فيه مرضت تلك الأم، حما تلك المرأة أو حماتها، وقال لها زوجها: اصنعي لها شيئا من اللحم. ولم يشرك هو ولم يسأل فيما كانت إذا طعمت أو لم تطعم ولا أي الأنواع تطعم، ففعلت تلك المرأة أي الزوجة التي قطع منها الدين قطعا ورزعت منها الرحمة نزعا، أن ذبحت لها كلبا صغيرا، كلب صغير، وقدمته بعدما طبخته إلى حماتها أم زوجها، وقالت لها: هذه أرنبة تليها. أكلت تلك المرأة العجوز الكلب الصغير وهي تحسبه أنها كما قالت لها زوجة ابنها أنها أرنبة. ومرت تلك الأيام وصارت تلك الزوجة بعد ذلك حمل، وكان ابنها عاق لها. ويوما من الايام مرضت كما مرضت حماتها من قبل بالامس منذ سنين، وكانت تلك المراه لم تقصد ان تذبح لها كلبا كما ذبحت هي لام زوجها، ولكنها اشترت لها فرقه، وبعدما نظفتها وقطعتها وضعتها في الحله وانقذت عليها النار، وحينما كشفت الغطا عن الحله وجدت ان الفرخه قد انقلبت باذن الله كلبا صغيرا. ماذا فعلت؟ قالت لزوجها: اضحك، اني ذبحت الفرخه ونظفتها بيدي هاتين، ولكني وجدتها كلبا بشعره جاهز حتى لم ينظف. فقال لها زوجها: اذا اوصي بها واتي بفرخه غيرها واذبحيها، فلعل كلبا صغيرا كلبا كبيرا قد اكلها، وابنه او ابن تلك الكلبه اوقع نفسه في الحله، وانت من تنظري او انت تغافلت عن ذلك الامر، فاتي لها بغيرها. فسمعت تلك المراه ذلك الكلام من ابنها ومن زوجة ابنها، تلك المرأة التي قد فعلت تحالاتها من قبل، سمعت ذلك الحوار يدور، فنادت بأعلى صوتها وهي ما بين المرض تعانقه وتعاني منه، وتقول له وتقول: يا ابني هات الكلب آكله، فإني قد أطعمته لحماتي من قبل، فهذا جزائي. وصممت ان تاكل ذلك الكلب بشعره، عسى ان الله عز وجل يخفف عنها عذابها كما فعلت. وهكذا يبين لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في حديث اخر رواه ايضا سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: من رجل اعطاه الله مالا فلم يؤد حق ابويه الا عاقبه الله في الدنيا واعطاه العذاب الشيء الاليم في الاخره. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: البر لا يبلى والذنب لا ينسى، اعمل ما شئت كما تدين تدان، او كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صل اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنون غير مفتونون يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، لقد ربط الله مصير الابناء والبنات في الدنيا والاخره على حسب ما يقرره الاباء والامهات. فالإنسان يكون في الدنيا سعيدا أو شقيا، وكذلك يكون في الآخرة إما سعيدا وإما شقيا على حسب ما يقرره له والداه. هكذا بين لنا الإسلام يا عباد الله، بين أن الإنسان لا يكون مهما عمل من طاعة، ولكنه يعق أباه أو أمه أنه يثبت من الجزاء في الدنيا أو في الآخرة من عقاب الله عز وجل، وأن الإنسان إذا كان قد فعل بعض المعاصي فإنها بإذن الله ستكون مكفرة شريفة أن يحسن الإنسان سواء امرأة أو رجل أو سواء امرأة أو رجل إلى أبيه وأمه. هكذا بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أن رجلا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه جاء ذات يوم وقال: يا رسول الله، ارتكبت كبائر عظمى، فهل لي من مغفرة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ فقال: قد ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجوت أن لو كانت حية إذا أضرت إذا كنت تضرها ألا تطعم النار أبدا. أي إذا كانت أمك حية فإن الله سيكفر عنك تلك الكبيرة أو هذه الكبائر على فائدة ما أوصى به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن المرأة الساحرة التي كانت في دومة جنبا، حديث طويل لا يستطاع فرده الآن، ولكنها جاءت تلك المرأة بعد المرأة بعدما تعلمت السحر، وما جاءت وما أتت أو ما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنه قد فارق الدنيا وانتقل إلى رفيق الأعمى. فأفتى الصحابة بأنه ليس لها من توبة إلا إذا كان أحد أبويها حيين فتدر فيها. وقد ربط الله عز وجل مصير الأبناء والبنات بمصير رضا أو سخط الآباء والأمهات. هكذا كما تعلمون يا عباد الله، وعله مر عليكم تكرارا أو ما سمعتم به من أحاديث، منها حديث جريج ذلك العابد الذي حرم على نفسه ليس الزنا فقط، ولكنه حرم على نفسه أن ينظر إلى امرأة زانية، إلى رجل مؤمن أو وجوه مؤمنات، وكان ذلك عليه طول حياته. أن عبد الله عز وجل في قمة صومعة بناها له حتى ما يرى أن امرأة زانية أو مومسة، وهذا بمعنى ذات مومسة أي زانية وزانية أي مومسة. جاء ذات يوم وهو يصلي القائم لله رب العالمين ونادته أمه وقالت له: يا جريج. وكان ذلك في أثناء صلاته، فدعا الله عز وجل في أثناء صلاته وقال: ربي أمي وصلاتي، أي أمي تنادي علي وأنا أصلي، فهل أقطع صلاتي وأرد على أمي أم أكمل صلاتي ولا أرد عليها؟ فأكمل صلاته أي واصل صلاته ولم يرد على أمي. نادت عليه مرة ثانية فقال: ربي أمي وصلاتي، أي أمي مختار بين أمي أرد عليها وبين صلاتي أقطعها أو أواصلها. فنادت عليه المرة الثالثة فقال: ربي أمي وصلاتي، ثم واصل صلاته أي استأنفها. فقالت أمه: اللهم إن جريجا ناديت عليه فلم يجب أو لم يرد عليه، اللهم لا تمته حتى تريه وجوها للنساء. بعث عليه أن لا يموت ابنها حتى يرى أقل ذنب هو حرمه على نفسه، أن لا يرى وجه امرأة زانية. وحتى ما حدث واستجاب الله عز وجل دعاءها وعاقب جريجا، مع أن الذي شغل جريجا عن أن يرد على أمه هي صلاته لله عز وجل، ومعه مع ذلك لم تشفع له تلك الصلاة. ما حدث ما حدث، وتعلمون القصة كاملة. أن أخبر بأنه زنى بامرأة وتلك المرأة الزانية هي حبيا به، وكانت تلك المرأة قد زنت برجل آخر، ولكن أرادت أن تغرر بجريج هذا على حسب ملك تلك البلدة التي كان يعيش فيها، التي كان يحسب جريجا على عبادته واستقامته. فاتهمته تلك المرأة وولدت الولد، وباء ينسبون إليه هذا الزنا وهذا الولد إليه. فدعا جريجا ربه على أن ينطق هذا الولد ويتكلم بإذن الله، ثم قال: يا أيها الغلام، بحق الذي خلقك ويعلم أباك وأمك أن تقول لمن أبوك. فنطق الولد بإذن الله وقال: أبي فلان الله. وبرأه ذلك الولد من ثلاثة تكلموا في الله حديث طويل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ذلك أنه رأى وجه هذه المرأة الزانية، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ترك ذلك الحديث الطويل والقصة الطويلة، قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو دعت عليه أن يزني لزنت، ولو دعت عليه أن يموت لمات. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن أمر الواحد مرهون في الدنيا كذلك بمدى رضا أو سخط الآباء والأمهات، فهو أيضا مرهون في الآخرة. نعلم يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لجميع أمته، وهي الشفاعة الخاصة بعد الشفاعة العامة. ولكن الله عز وجل استثنى أناسا لا يحصل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يرضى الذين ظلموه لمن ظلمه، ومنهم الذين كانوا يعصون آباءهم وأمهاتهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أيضا لو استطاع كرده الآن كاملة، قال فيه ما قال له الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أي عند يوم القيامة: وإذا أنا بأناس يأتون من ورائي وأرجلهم يساقون إلى جهنم، فأشفع فيهم عند ربي فيقول ربي لي: لا يا محمد، هؤلاء من عقلوا آباءهم وأمهاتهم، ولا تكون لك شفاعة إلا إذا استشفعتهم فيهم أيضا. فيذهب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأذهب فإذا أنا آتي بآبائهم وأمهاتهم، منهم من يأذن لي بالشفاعة ومنهم من لم يأذن لي بعده، حتى أريهم ماذا يكون من العذاب. أن يأتي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعطفه، فلم يرضوا أن يرضوا عن أبنائهم وبناتهم، حتى يذهب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان قرب جهنم، فيقول لهم: انظروا هؤلاء أبناؤكم وبناتكم. فإذا هم يرون عليهم العذاب ويبكون لهم ويسترحمونهم ويقولون: يا ربنا الآن قد رضينا عنهم. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست القضية يسيرة يا عباد الله، ولكنها خطيرة. والأخطر منها يا عباد الله أن يكون الأول الأنس هو الذي تسبب في أن يعق ابنه أو بنته إذا لم يربيه تربية دينية سوية. ربما يعق الوالد ابنه أو بنته قبل أن يعقاه هو. وهكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون في المجتمع شاكلة على التربية الحسنة. إذا ما عمل أبناءه آباءه لا يعاملون إلا الحصيد فيما يزرعون. هكذا بين لنا وهكذا أمرنا أن نفعل. عسى منا أن ينتفع بهذه الذكرى حتى نقول: اللهم استجب لنا ولكم وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم هذا حال بلدنا وهذا ضعف الأطهار البيضاء. علمنا بالإحسان بالفضل والمؤمنين وقلنا بقدم السعادة الأجمعين. اللهم وصل إلى الدنيا بالفتية العظيمة، وصل إلى آخرة بالفتية العظيمة، واجعل حياتي جسد في كل خير، واجعل موضوع أحسن من كل شر، واجعل صنع والصلاة عنا، اللهم صل وسلم. والصلاة